الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الفرقة التي بين الزوجين على 4 أنواع. النوع الأول الفسخ، ويكون من قبل القضاء بطلب من الزوجة في الغالب، ويترتب عليه فرقة الزوجين، ولا يجب فيه رد مهر وليس فيه رجعة، هي فرقة بائنة. والنوع الثاني الخلع، ويكون بعوض يدفع للزوج، ولا يشترط فيه أن يكون من طريق القضاء إذا تراضى أو إذا رضي الزوج، ويترتب عليه وجوب دفع عوض للزوج، والفرقة فيه بائنة لا رجعة فيها. والفسخ لا يحتسب في عدد الطلقات بالاتفاق، وأما الفسخ لا يحتسب في عدد الطلقات بالاتفاق، أما الخلع فالجمهور على احتسابه طلاقا، وعند الحنابلة لا يحتسبونه طلاقا. إذن الخلع لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد. هل يحتسب في عدد الطلقات؟ الجمهور قالوا يحتسب، خلافا لأحمد ذكر 3 أقوال في المسألة. وأما بالنسبة للفسخ إن بالاتفاق لا يحتسب في عدد الطلقات. النوع الثالث من أنواع الفرقة الطلاق، ويكون من قبل الزوج ولا ينظر فيه إلى رضا الزوجة، وهو محصور ب3 طلقات وليس فيه عوض في الغالب، ويثبت فيه الرجعة ما دامت المرأة في العدة. النوع الرابع من أنواع الفرق الموت، ويحصل به الميراث وتنقطع به العلقة. فيه نوع خامس هو اللعان، إذا تلاعن الزوجان حصلت بينهما فرقة دائمة لا تحل الزوجة حتى ولو تزوجت بزوج آخر، ولا يتم فيه دفع عوض للزوج. نقرأ في كتاب الطلاق، إذا وليس له عدد، والصواب أنه لا يحسب في عدد الطلقات كما هو مذهب أحمد، والجمهور يقولون يحتسب في عدد الطلقات. فسخ بيننا الصغرى، لا تحل المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا يلزم أن تتزوج بآخر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوجة، ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، ويكره من غير حاجة، ويحرم في الحيض ونحوه، ويجب على المولي بعد التربص، وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بماع، ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. قال: الطلاق فرقة بين الزوجين بلفظ من الزوج، ولا يلزم أن يكون فيها عوض. والطلاق قد يكون لامرأة مدخول بها يترتب عليه وجوب العدة، وقد يكون لامرأة معقود عليها غير مدخول بها فلا يجب عليها العدة، وتبين بمجرد الطلاق. والطلاق يختلف حكمه التكليفي باختلاف الأحوال المحيطة به، وجعله المؤلف على 5 أقسام حسب حكمه التكليفي. الأول: أن يكون مباحا متى ساءت عشرة الزوجة. الأصل في الطلاق أن يكون مباحا، لأن الشرع قد رتب عليه أحكاما ولم يمنع منه، فكان على الأصل في الإباحة. والدليل على مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، قد ثبت عنه أنه طلق حفصة بنت عمر. قول المؤلف هنا: لسوء عشرة الزوجة. الأصل أن المرأة يستحب إمساكها وعدم طلاقها ولو كانت سيئة العشرة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ومن ثم يقال بأن إباحة الطلاق تكون في حالة ما إذا كان الطلاق خيرا لهما، ويظن أن استقامة أحوال الجميع بالفرقة، لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الحال الثاني قال: ويسن، أي يستحب، يريدون به الاستحباب. إن تركت الصلاة، إذا عجز عن إجبارها على الصلاة ودعوتها إليها فحينئذ يفارقها، وترك الصلاة على الصحيح كفر، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يطأ المرأة حال تركها للصلاة. فإن استمرت في تركها للصلاة مدة العدة حصلت الفرقة، وإن عادت للصلاة حينئذ نقول تعود على الزوجية الأولى ولا تحتاج إلى عقد جديد، لم ينفسخ النكاح. لكن لو تركت الصلاة اليوم واليومين والثلاثة نقول ما ينفسخ النكاح، وإنما على كلام الفقهاء يستحب له أن يفارقها. كذلك يعني لو كان الزوج يترك الصلاة نقول لا يجوز للمرأة أن تمكنه من نفسه حتى يعود للصلاة، فإذا عاد للصلاة هم على زوجيتهم الأولى، إلا أن يستمر على ترك الصلاة 3 حيض للمرأة، في هذه الحال تحصل الفرقة بينهما. إذا عاد للصلاة بعد ذلك احتاج إلى تجديد العقد. قال ويكره من غير حاجة، لأن النكاح مطلوب شرعا يترتب عليه مصالح شرعية كثيرة، فالفرقة والطلاق بدون سبب ليس مرغوبا به في الشرع. قال ويحرم في الحيض، فلا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته في الحيض، لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجته التي طلقها في الحيض، ومثله أيضا لو طلقها في طهر قد جامعها فيه، هذا بالإجماع تحريمه. ومن ذلك أيضا على الصحيح جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، إنه يمنع منه كما قال الجمهور خلافا للشافعي كما سيأتي. الحكم الخامس قال يجب على المولي بعد التربص. المولي هو الذي أقسم أن لا يقرب زوجته مدة أكثر من 4 أشهر. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا أقسم أن لا يقرب زوجته مدة أقل من 4 أشهر جاز له أن ينتظر، وإذا أقسم أن لا يقربها مدة أكثر من 4 أشهر إذا مضت 4 أشهر أوقفناه، قلنا إما أن تطأ وإما أن تفارق، وإما أن تفارق ونوجب عليه الطلاق حينئذ. فإن رفض الطلاق حبسناه حتى يطلق، فإن أبى طلق القاضي نيابة عنه. قال وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، إذا علم من زوجته الزنا هذا على حالين، علم منها التوبة الصادقة قامت تدل على ذلك جاز له الإمساك ولا يعد ديوثا حينئذ. وأما إذا لم تتب وغلب على ظنه أنها باقية على فجورها، ففي هذه الحال الصواب أنه يلزمه ويجب عليه أن يفارقها، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ثم قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، ولئلا يدخل على نفسه وأهل بيته من ليس من نسله. وبعض الفقهاء أجاز، لكن الصواب المنع من ذلك بظاهر هذه الآية. قال المؤلف ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. المميز اختلف العلماء فيه، فقيل هو ابن 7 سنوات الذي أكمل 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لـ7. وقيل هو ابن 6 سنوات لقوله مروا أبناءكم وهم أبناء 7، وابن 7 هو الذي أكمل 6 ودخل في 7. والقول الثالث أن المميز هو من يفهم معاني الخطاب ويدرك معاني ما يتكلم به وما يخاطب به ويحسن الجواب، ولعل هذا القول أصوب لأنه هو الذي يدل عليه المعنى اللغوي، إذ قوله مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 هذا حكم متعلق بالصلاة وليس معناه أنه حد التمييز. المميز يستمر إلى حد البلوغ، البالغ يقع طلاقه بالاتفاق إذا كان عاقلا، وأما المميز الذي لم يبلغ وكان يعقل الطلاق ويعرف معانيه فهذا هل يقع طلاقه أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور يقولون لا يعتبر طلاقه لعدم تكليفه ولعدم مؤاخذة الشرع له في أقواله. والقول الثاني أن طلاق المميز واقع، وهو مذهب أحمد، سدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولعل هذا القول أرجح القولين أن طلاقه واقع، وذلك لأن الشرع قد علق إيقاع الفرقة على لفظ الطلاق، وهذا من الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي، من ثم يثبت حكمه حتى على المميز. ولعل هذا القول القائل بإيقاع الطلاق أرجح القولين في المسألة. قال وطلاق السكران بمائع، مراد بالسكران من امتلأ بالسكر حتى ذهب عقله فأصبح يتكلم بما لا يعني معناه أو بما لا يعني عاقبته ومآله. والسكران هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فقال طائفة بأن طلاقه واقع لأن السكر معصية ولم يعهد من الشرع تعليق التخفيف والتيسير بالمعاصي، وقالوا الرخص لا تناط بالمعاصي، وقالوا بأن أفعاله معتبرة فكذا طلاقه، لو قتل قتل فهكذا إذا تكلم. والقول الثاني بأن طلاق السكران لا يقع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، وهذا مغلق عليه قد ذهب عقله، وورد مثل ذلك عن عدد من الصحابة، ولذلك لعل الصواب القول بعدم وقوع طلاق السكران. وقوله هنا بمائع أي إذا حصل سكره بسائل، الصواب أن المواد الجامدة التي يحصل منها السكر لها نفس الحكم، كما لو سكر بسبب الحبوب أو بسبب الحشيش أو نحو ذلك من، هكذا أيضا لو سكر بسبب ما يدخن به أو يشم الحكم واحد لا فرق بينهما. وأما بالنسبة للغضبان فإن الغضب على ثلاثة أنواع، النوع الأول الغضبان الذي يدرك ما يقول ويعرف عاقبته فهذا يقع طلاقه بالاتفاق، وهذا غالب أحوال المطلقين. النوع الثاني الغضبان الذي لا يدرك ما يقول ولا يعرف معاني الألفاظ التي يتكلم بها فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لعدم عقله. النوع الثالث من تكلم بالطلاق في حال الغضب وهو لا يدرك عاقبته لكنه يعرف معناه، النوع الثالث من تكلم بلفظ الطلاق ويعرف معناه لكنه لا يدرك مآله، فمثل هذا اختلف الفقهاء فيه، فطائفة قالوا بعدم وقوع طلاقه لحديث لا طلاق في إغلاق، وطائفة قالوا بوقوع الطلاق لأن الأصل أن الطلاق يقع عند التلفظ به، وهذا المتكلم قد تلفظ به، ولعل القول الجمهور أرجح في هذه المسألة، وذلك لعدم عقله عواقب كلامه ومآلاته أنه لا يقع. أما النائم فهذا لا يقع طلاقه، وذلك لأنه لا يدرك ما يقول ولا يعيه ولو تلفظ به، لأن هذا اللفظ لم يقصده. وهكذا زائل العقل فإنه لا يقع طلاقه، ذلك لجنونه لأنه لا يدرك معاني كلامه. وهكذا المغمى عليه لا يقع طلاقه لأنه لا يعي ما تكلم به. وأما بالنسبة للمكره هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ نقول المكره على نوعين. النوع الأول المكره بحق، مثل المولي الذي يكرهه القاضي على الطلاق، هذا يقع طلاقه، إن يجب عليه الطلاق قبل هذا الإكراه. النوع الثاني من أكره ظلما، فهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون الإكراه معتبرا شرعا، فحينئذ لا يقع طلاق المتكلم به. والنوع الثاني إذا كان الإكراه غير معتبر شرعا، فحينئذ يقع الطلاق لعدم اعتبار الشارع للمانع في هذه المسألة. ما هي شروط اعتبار الإكراه؟ هناك شروط. الشرط الأول أن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به. لو جاءك صغير قال سأقوم بنخش عينيك إذا لم تطلق، صغير غير قادر على إيقاع ما هدد به، حينئذ لا يكون طلاقا معتبرا. هكذا أيضا لا بد أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به، ما إذا غلب على ظنه أنه لن يقوم به فحينئذ لا يقع، فحينئذ لا يكون إكراها معتبرا. ومن ثم نقول بأن الطلاق واقع في هذه المسألة. الثالث أن يكون ما هدد به أعلى وأشد من الطلاق. لو قال طلق وإلا ضربت يدك، قلنا هذا الإكراه غير معتبر، فلو طلق حصلت الفرقة بين الزوجين. إذن هذه شروط اعتبار الإكراه، والإكراه إذا توفرت في هذه الشروط فإنه لا يقع الطلاق به، لحديث لا طلاق في إغلاق، وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ما يتعلق بمسائل الطلاق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطينا القاعدة في هذا الباب، وهو أن يكون ما هدد به أعظم وأشد من الطلاق، فإن كان أشد فحينئذ يكون إكراها معتبرا لا يقع الطلاق به أو لولده، قد أيضا يكون لأهل بيته، قد يكون أيضا لرقيقه، حكمه واحد. صواب في هذا تقدم معنا، يقول لأن الخمر المعهودة عند الأولين كانت مائعة، لكن الصواب أن الجامد قد يكون أعظم من المائع. تقدم معنا ذكر الشروط التي تشترط للإكراه ليكون إكراها معتبرا لا يقع الطلاق معه. لكن هذا المتكلم لا يقصد ما تكلم به من جهة، جهة الثانية أن الشرع استثنى اعتبار هذا الحكم في حال الإغلاق، وهؤلاء مغلق عليهم بخلاف المميز فإنه غير مغلق عليه. وقلنا بعدم اعتبار اللفظ هذه الأحوال لوجود الدليل الخاص التي لا تشمل مسألة التمييز، ما دام يعي كلامه ويعرف مآلاته فحينئذ لا إغلاق في حاله، وبالتالي نقول هذا الغضبان يقع طلاقه. ولو كان ما دام يعي ما يقول يتحمل نتيجة فعله البحث فيه، البحث الذي تكلمنا فيه قبل قليل في هذه الصورة. يعني للزوج، لأن الجمهور يقولون المميز يطلق عنه والده، حين نقول لا هو الذي يطلق لأنه هو الذي أخذ بالساق. لا، يعني أن الأمر عنده وهو الزوج، رفع هذا في المؤاخذة، رفع القلم هذا في المؤاخذة والإثم. إذا لو جاء الصبي فأتلف مالا لغيره ما نقول لا يضمن في ماله، لماذا؟ لأنه حصل الإتلاف بفعله، بالتالي ولو كان قد رفع عنه القلم. والبحث الذي ذكرنا قبل قليل هي المسألة التي تذكر في تارك الصلاة كسلا لا جحودا، فإذا تركها جحودا فما عاد عندنا إشكالية. مدة العدة من عادة الصلاة في أثنائها فهم على نكاحه. الشيء لابد الآن عندنا ديانة وعندنا قضاء، ترك الصلاة 4 أشهر ما عاد تحله، حاضت 4 حيض. في مسألة الديانة لا تحل له ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. في مسألة القضاء هي ليس عندها قدرة على إثبات كونه لا يصلي، ومن ثم يلزمها أن تفتدي منه بالخلع. إذا كان صاحب الغيرة لم يصل إلى حالة الغضب التي يغلق معها الأصل وقوع طلاقه. أما بالنسبة للموسوس لعلنا نفرده ببحث لوحده فيما يأتي، لأن فيه قواعد مهمة في هذا الباب نحتاج إليها، وفيه موسوسون كثر. إيش؟ الوقوع إلا إذا كان الطلاق معلقا، إن كنت قد فعلتيها فأنت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ولا جناح عليهم فيما به، إذا هناك شيء هو ما يكون عوض عوض سم فس هو فس، لابد إذا كان فس الذي بدون عوض هو فس. متى يثبت الفس؟ بإيش؟ بوجود عيب. إذا قال سأخلعها بدون مقابل ولا عيب اعتبرناه طلاقا، اعتبروه طلاقا ليس بخلع. الخلع ما يكون إلا بعوض. هذا مفهوم الخلع فيما افتدت به، إذا لابد من فداء، هذا مفهوم الخلع. إذا لم يكن هناك فداء فليس هناك خلع. ثبت العوض، قالت أبعطيك 50 وخلعها على 50 ثم بعد ذلك تنازل، هذا خلع. وحصل فيه إبراء. لو تبين لنا أن الخلع ليس بصحيح، حينئذ هل يحق لنا أن نطالب الزوج بدفع العوض؟ الزوج يدفع 50,000، قال أنا سامحتها. قلنا لا، 50 ثبتت في ذمتها ولك، وبعد ذلك أسقطتها أنت. فإذا تبين فساد الخلع أوجبنا عليك إرجاع العوض. قد تنازلت به، يقول ولو تنازلت به. مثال ذلك، اشتريت منك سلعة ب10 ريالات وأخذت السلعة فسامحتني ب10 ريالات، ثم بعد ذلك تبين أن السلعة فيها عيب أرجعتها إليك، وحينئذ أرجع الثمن. آخر سؤال، حكم الخلع أمس ما حضرت، ما رأيك من عاقبة حكم الخلع؟ أنا رجعت الدم موجود الحكم، حكم الخلع ظاهر أن تكلمنا عنه، جبنا حديث أي امرأة سالت زوجها الطلاق غير ما بأس، قلنا أن هذا ضعيف الإسناد ولا يثبت. ما سمعت؟ لا ما ذكرت، أجبون له قول المسألة. لا أعيد إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.